تشمل المؤمن، لكن الشارع خصه بالكافر. فلما نقول الكنز يبقى لازم تكون الكنوز دي اللي دفنها ناس من ايه، من الكفار، او ساعات يعبروا عنهم من اهل الجاهليه، كنوز الجاهليه. واضح؟ رغم كلمه ان الراكز هو الانسان كلمه عامه تشمل المؤمن والكافر، لكن الشريعه خصت الراكز هنا اللي بياخد حكم الكنز بايه، بالكافر، لان كنزه هو الذي يخمس. كنزه هو الذي يخمس. امال بقى كنز المسلم نسميه ايه؟ لقطه. كنز المسلم لقطه، واحد مسلم وخبى شيء في مكان معين وبعدين وقع عليه شخص وهو ملك الواحد مسلم، فدي هنا لقطه تاخذ احكام اللقطه مراعاه لحرمه المسلم. لكن مال دفنه القدماء، قدماء المصريين عرب الجاهليه او كذا، فهذا هو الذي يعبر عنه بالكنز، وهو احد نوعي الركاز. اذا الركاز اما انه معدن راكزه هو الله، او كنز وراكزه هو الكافر، الانسان الكافر. هذا فيما يتعلق بما يشمله لفظ يعني الركاز. طيب، يقول هنا المساله الخامسه في الركاز، يقول الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهليه ذهبا او فضه او غيرهما مما عليه علامه الكفر، ولم يطلب بمال، ما بذلش مالا في سبيل الوصول اليه، ده شيء كذا هو وجده في الارض مثلا مدفونه، ولم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقه وكبير عمل. واما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز. ما وصلنا اليه بالبحث والعمل والجهد والمشقه، فهذا لا ينطبق عليه وصف الايه، الركاز. ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره. الحقيقه هنا في يعني المفروض اللي بيكون بيجمع كتاب يكون عنده خبره شويه بالمعاني، مش بيرص الكلام قدامه خلاص. يعني هنا مثلا كلمه فليس بركاز ممكن تلخبط القارئ. المفروض ان كلمه ويجب فيه الخمس يعمل نقطه ويبدا من اول السطر ويقول ويجب فيه الخمس، لانه بيتكلم هنا عن الركاز. لكن هنا لما جعل الجمله متصله هتوهم ايه، بان واما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز ويجب فيه الخمس في قليله وكثير، يعني ممكن تختلط على بعض الناس. فالمفروض ان ايه، يبدا السطر بايه، بكلمه ويجب فيه، لانه بيتكلم على الركاز. ويجب فيه الخمس في قليله وكثير. إذن هل يعتبر النصاب في الركاز؟ لا يعتبر فيه النصاب. يقول ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له الحول، ولا يشترط له الحول، مثل زكاة الإيه؟ الزروع والثمار، ولا يشترط له الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال. يجب إخراج الخمس في إيه؟ في الحال، ما يستناش سنة. ولا يشترط له الحول ولا النصاب. يقول الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، ولم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل. وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز. ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له الحول ولا النصاب، فلا ينتظر الحول، وإنما يجب إخراج الخمس في الحال ولا النصاب أيضا. فالخمس فيما وجد من كنوز الجاهلية قليلا كان أو كثيرا، لأنه مال مخموس، مخموس يخرج خمسه، فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة. ولأنه مال ظهر عليه بغير جهد ومؤونة فلم يحتج إلى التخفيف بإعفاء القليل منه، بخلاف المعدن والزرع. فمن ثم يعني وصلنا له واحد لقى الكنز في الأرض ما عملش أي جهد، ففي هذه الحالة ما فيش مشقة ولا كلفة في الحصول عليه، فلا يحتاج إلى يعني التخفيف بأن يعفى القليل منه. لكن الزكاة في قليله، الركاز تكون الزكاة في إيه؟ قليله وكثيره،